سمعت. يقول السائل: ما حكم القراءة قراءة القرآن في البيت الجديد للخوف من العين والحسد، وكذلك القراءة على السيارة الجديدة ونفر الماء المقري عليه داخل البيت وعلى السيارة؟ جزاكم الله خيرا. قراءة القرآن في البيت مطلوب من السياقين في الرمال البيت في سورة البقرة، فقراءة القرآن في البيت من أفضل الأعمال، كل يقرأ القرآن هو أهله في البيت كله طيب. أما أن يقرأ على السيارة أو أن ينفث عليه هذا ما حاصل عليه، من القراءة هذا بني آدم. أما القراءة على السيارة وليس لا، لكن من يقرأ في السيارة يقرأه في السيارة أو يقرأه في البيت هذا كله طيب، أو يقرأ في الطائرة أو يقرأ في الباخرة لا بأس، كله طيب.